وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، وتعليقه بالأدلة لا يراد كون هذه المعرفة مختصة بها، بل عرفت فيما تقدم أن الجار والمجرور في قول المصنف أولا بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث: معرفة العبد ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه دين الإسلام. والحامل على إعادة ذكر الأدلة في هذا الأصل الثاني هو كثرة فروع أحكام دين الإسلام وأنواعها، فناسب إعادة ذكر الأدلة معها. والدين في الشرع له معنيان، والدين في الشرع له معنيان: أحدهما عام، وهو ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على الأنبياء لتحقيق عبادته. والآخر خاص، وهو التوحيد، والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان، والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص والبراءة من الشرك وأهله، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، ومداره على الاستسلام لله، ومداره على الاستسلام لله، فالجملتان المذكورتان بعده تابعتان له، فالجملتان المذكورتان بعده تابعتان له. ووقع إلحاقهما به في كلام أهل العلم رغبة في زيادة البيان والإفصاح عن حقيقته، ووقع زيادة ذكرهما معه في كلام أهل العلم رغبة في الإيضاح والبيان عن حقيقته. والآخر خاص وله معنيان أيضا، والآخر خاص وله معنيان أيضا: الأول الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إسلاما، والآخر خاص وهو الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. فإذا وقع ذكر هذه الأسماء الثلاثة فإن المراد بالإسلام هنا شرائع الإسلام الظاهرة من الأعمال. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف: الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في هذه المراتب في إيمانك وإسلامك وإحسانك. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول: فالأصل الأول الاعتقاد، فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. والاعتقاد الحق هو ما جاء في القرآن والسنة، والاعتقاد الحق هو ما جاء في القرآن والسنة، وجماعه أركان الإيمان الستة، وجماعه أركان الإيمان الستة وما يتبعها. والأصل الثاني الفعل، الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا للشرع أمرا وحلا، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية باطنا وظاهرا

لأن المتبرئ قد يكون مظهرا العداوة وقد لا يكون مظهرا العداوة. وهذه الأصول الأربعة لا تختص بعبادة الأصنام، فتعم كل ما يتخذ معبودا من دون الله سبحانه وتعالى، ويتحقق هجره بإعمال هذه الأصول الأربعة. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع، وهي 3 أنواع. أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. والثاني هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه إلى غيره، بمفارقته والتحول عنه إلى غيره. والثالث هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك، ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الشرك، فإن أعظم السوء هو الشرك، فمن هجرة بلد السوء أن يترك العبد بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي واجبة إذا اجتمع في العبد شيئان، وهي واجبة إذا اجتمع في العبد شيئان، أحدهما عدم قدرته على إظهار دينه، عدم قدرته على إظهار دينه، فمن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة مستحبة في حقه، فمن كان متمكنا من إظهار دينه فالهجرة مستحبة في حقه. والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر، القدرة على الخروج من بلد الكفر، فإن عجز عنها سقط الوجوب للعجز، فإن عجز عنها سقط الوجوب للعجز. وذكر المصنف الأدلة الدالة على الهجرة من القرآن والسنة، ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استقر في المدينة وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والحج والأذان وغير ذلك من شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، وبقي دينه بعده وهو دين الإسلام، فقد بلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فلا خير إلا دلها عليه ولا شر إلا حذرها منه. وأعظم الخير الذي دلها عليه هو التوحيد، وأعظم الشر الذي حذرها منه هو الشرك. والتوحيد من جملة الخير، والشرك من جملة الشر، وأفرد عن بقية المذكور فيهما لجلالة قدرهما، فأعظم الخير التوحيد وأعظم الشر الشرك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس،